السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا البكور وهذا الوقت الذي أقسم الله في مثله لما أقسم على تنفس الصبح أن يمن علينا ويفتح علينا فتوح يحبها ويبارك فيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويأخذ بقلوبنا إليه، ويجعلنا ممن وفق في تزكية نفسه. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من يفعل هذا ووسمهم بالفلاح، قد أفلح من زكاه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفالحين الموفقين. علم التزكية علم نفيس جدا. كتير من الناس ومن الأسئلة اللي بتيجي كيف أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا بعد التوبة، أتوب ولكن كيف أصل إلى مرحلة أتعرف بها على نفسي، كيف أتحكم بشهواتي، كيف أشعر أن إخلاصي فيه خدش، التوكل بتاعي سليم، ما السبيل إلى هذا. كل الإجابات لهذه الأسئلة لا يحسنها إلا خبير تزكية. يعني مثلا كيف أتطهر للصلاة، ده أنت عاوز واحد فاهم في الفقه. جميل. أما تيجي واحد تقول له ما معنى ينزل ربنا جل جلاله في الثلث الأخير، تعاوز واحد فقيه في علم الاعتقاد وعلم التوحيد. هذه الأسئلة التي صدرت بها المجلس هي أسئلة يجيب عنها خبير علم تزكية. إن هذا العلم هو علم يأخذ بيدك بطريقة منهجية نحو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. علم هذا العلم هو علم العلاقة مع الله إن صح التعبير. لكن هذا العلم وعموما كل المجالس ينبغي أن يكون الإنسان مستصحب فيها هذا القانون. كل المجالس خاصة مجالس التزكية لابد أن تجلسها هكذا، أني أسأل نفسي هذا القانون أو هذا السؤال، لماذا أستمع لهذه الدروس؟ ما الدافع لي لن أسمع الدروس دي؟ هل هو أننا أتنبه لحقيقة نفسي ولعيوب نفسي؟ فأنا حاضر الدرس ده ليه؟ لأن القانون ده أو السؤال ده للأسف بيتشتت ويشتت الإنسان نفسه عندما يقع في أمرين. الأمر الأولاني أن البعض يستمع إلى الدرس لينقله إلى غيره من المحيطين به، وده طبعا ليس ممنوعا بل مرغوبا، لكن إذا كانت تلك هي الغاية من استماع المجالس والدروس أنك تعطي لغيرك دون أن يمر بك تأثيرا وعملا، وتأثيرا وعملا يعملوا له يعني ظللوها الجملة دي كده، دون أن يمر بك تأثيرا وعملا، فأنت عبارة عن نقال للحديث. عارفين المسجل اللي كان زمان يسجل كده فلاشة، فبتفقد حاجات كتير قوي. لذلك في كلمة صادقة كان البعض يقولها: من سمع الحديث ليناجي به الله أتاه الله فهما ليناجيه به، ومن سمع الحديث ليناجي به الناس أتاه الله فهما يناجي به الناس. كلام ده عميق وأعمق منه تكونوا فاهمينه. اللي يسمع الحديث ليناجي به الله أتاه الله فهما ليناجيه به. طيب ومن سمع الحديث ليناجي به الناس أتاه الله فهما يناجي به الناس. إذا كانت نيتك ونيتك في السماع للمجالس دي والحضور إنك تريد به الله سبحانه وتعالى يعطيك الله فهما تناجيه به، ولكن لو نيتك إنك تنقله للناس والكلام مع الناس يعطيك الله الفهم الذي تنقله للناس. فاستماع النقال ده مش عاوزينه يا جماعة، عاوزينه يبقى رقم اتنين. ماشي. الحاجة التانية في المجالس اللي زي دي ننتبه جدا ليها، ان البعض بيستمع لمثل هذه المجالس استماع الكشاف او الباحث عن عيوب غيره. واحد في يوم من الايام حاضر درس عن الغيبة، يقول لك يا الدرس ده تحفة، ياريت فلان اللي بيغتاب الناس ده كان حضره. عمل ايه صاحبنا ده بقى؟ مشكلته انه هو موجه الكشاف لغيره فيرى عيوبهم، لكن هو يعيش في الظلام، واذا خرج النور دخل الزور زي ما بيقولوا. فالخلاصة يعني ان الاستماع الحق للمجالس عموما وعلوم التزكية بالذات لابد أن ندرك أن علم التزكية علم عملي في الدرجة الأولى. النظرية فيه ما فيش 5-6% 10% بالكثير. علم التزكية علم إيه؟ عملي، علم عملي. ادوني كده علوم عملية تانية، ادوني علوم كده عملية زي إيه كده؟ علم السباحة، لا الفقه مش علم عملي. علم السباحة، واحد بيتعلم السباحة وقاعد على الكرسي ومشغل التكييف وقاعد جايب ألبوم صور ويقول لك هنا بتعمل الستارت أب ازاي وهنا بتقفز ازاي وهنا مش عارف ايه، صح؟ ده علم جميل تدرسه كده والكلام ده كله. ينفع انك تتعلمت السباحة كده كده هتتعلم السباحة؟ واحدة بتقرأ كل يوم كتابين في الطبخ، واحدة ما تسمع الايه اللي قاعدين يطلعوا، مش عارف برضو ديت حاجة كده على الهامش، مش عاوز يعني اشوش القلوب في درس التزكية، بس مش عارف ليه الاخوات عم يجي يسمعوا حاجات في الطبخ يروحوا يسمعوا للرجالة. يعني في موضة الملابس رجالة اللي بيحطوا الموضة برضو، حتى في الاكل لازم يبقى شيف. نرجع ونقول ان في علوم هي علوم عملية من الدرجة الاولى. علم التزكية من هذه العلوم، لابد ان ندرك هذا الكلام جيدا عشان اللي بيدرس تزكية، ودي من ضمن الاخطاء القاتلة الخفية اللي بتكون موجودة في المعاهد او بعض او كثير من المعاهد الشرعية، يقول لك لا ده احنا درسنا تزكية. انت درست المتن النظري واخدنا اداب طالب العلم. والله يا شيخ، والله لو اخدت اداب طالب العلم ما كنتش هتسألي السؤال بالطريقة دي. انت اخدتيها بصدق، انت صادقة، لكن لم تمارسي اداب التحصيل، اداب الطلب، لان اللغة اللي انت بتتكلمي بيها دي لغة أمه لم يكسرها النص الشرعي. يبقى باين الإنسان هو بيكتب إن هذا مداد إنسان يكتب بالخشية. ده إنسان كده يا جماعة، ده أنت تبقى قاعد مع ناس في المطار عادي جدا، تبقى داخل مسافر ولا حاجة، فتلاقي مضيفة كده تتكلم معاك أكبر منك وتكلم معك بشياكة وأدب وتقول لك حضرتك ومش عارف إيه بعد إذن حضرتك ممكن تشوف كذا، طيب لو سمحت ممكن، أنا أسفة جدا اللي أنا، وتلاقي ناس بتتكلم فتقولي الله الناس دي محترمة، الناس دي مؤدبة، يقولك أصلا واخدين تدريب معين وبيتكلموا بالطريقة دي. النهاردة ممكن تتكلم معك بطريقة وتقولك أنت قلت، لا إيه دليلك يا بنتي؟ اللي قدك 10 مرات عما بيتكلم مع مثل أو أقل من سن اللي أنت بتكلميه بيقول له حضرتك، بقولك لو سمحت، آسف جدا لو أزعجتك، وانت لا اصلا انا والله انا اسفه جدا لو كان كلامي فيه شده. لا انت محتاجه كتير عشان تبداي تصدري العلم اللي عندك، لان هذه الشخصيات بعد وقت ستكون عذابا على امه محمد، عافانا الله واياكم. عشان كده بنقول علم التزكيه علم عملي، علم عملي. الباب ده مهم جدا. الإمام الشافعي مع الإمام مالك ما بيقلبش الورق إلا بالراحة، هو بيقلب الورق كده بيقلبه بالراحة ليه؟ يقول له عاوز، هو بيقلب الحاجة دي مش عاوز يزعج الإمام، مش عاوز يزعجه. طيب ايه وبقى ده بقى اللي احنا، انت كده بتخليهم ان هم يبقى عندهم غلو ومش غلو؟ لا يا جماعه، هو انت ما بتحترم والدك غير احترام الناس اللي في الشارع؟ ده اسمه غلو ولا ده حقه؟ ده من حقوق هذا الاب وهذه الام، كذلك من حقوق العالم. يعني سفيان بن عيينة عاوز يقول للإمام مالك معلومة، يعني يذكره يقول له اتق الله يعني. فيعني سبحان الله، وسفيان بن عيينة ده جماعة في عصره كالشمس، حاجة كبيرة قوي. فهو عاوز يقول للإمام اتق الله فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وخلي بالك من نفسك وكده. بس الإمام كبير، الإمام مالك ده يا جماعة كانوا بيهابوه جدا، لا يعني هو ده اللي كان يقولك لا يفتى ومالك في المدينة. فمالك ده حاجة كده جبل نفخ فيه الروح. فسفيان أزاره في بيته ثم قال له إيه؟ قال له قدمت لأصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت لأبشرك برؤية رأيتها. قال مالك قامت بشارتك خير إن شاء الله. قال سفيان رأيت كأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم انشق، فأقبل الناس يهرعون من كل جانب، والنبي يرد بأحسن رد. قال سفيان فأتي بك، والله أعرفك في منامي كما أعرفك في يقظتي. فسلمت عليه فرد عليك السلام، ثم رمى في حجرك بخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزعه من أصبعه. فاتق الله فيما أعطاك يا مالك. فبكى مالك بكاء شديدا، سبحان الله. فشوفوا ان الانسان يكون مدرك ان هذا الامر محتاج اداب. واحد يقول لك اصلا لا انا طبيعتي كده، لا طبيعتك تنكسر وتتهذب لله سبحانه وتعالى، لان العلم هو الخشيه. وفي واحد اسمه بشر الحافي، ده كان من سادات الدنيا في عصر الإمام الكبير المبدل الإمام أحمد. فالإمام أحمد كان واحد بيقول له حاجة على بشر يعني، وبشر ما كانش إيه معروف عنه طلب العلم والتفرد فيه. فكان يقول الإمام وهل العلم ويراد بالعلم إلا لما وصل إليه بشر. هو ده العلم، هو ده اللي وصل لي. فالعلم الخشية، العلم الخشية. قيل لشجرة اللوز حدثينا عن الله فأزهرت. فنحن حديثنا عن الله ليس حديثا نظريا، وإنما يتبعه إزهار عملي، أحوال قلبية، مقامات، قيام ليل. فعما نتكلم عن علم التزكية نبقى مدركين كويس قوي إن هذا العلم مش مجرد كلام يتقال وخلاص. ما ينفعش واحد قاعد يتكلم على التزكية من غير ما ينفذها في خلواته وفي في بيئته، في صحبته، في ليل وفي نهار، وإلا يكون عامل زي اللي بيتدرب السباحة وهو قاعد في التكييف. التزكية علم. خلاصة هذا العلم يرتكز على أمرين. التزكية هي التنمية والتطهير. يقول لك فلان زكى نفسه، يعني نماها وطهرها باختصار بسيط، عشان في ناس كتير يعني ممكن يكونوا مبتدئين في حضور مجالس الاستقامة. زين الله قلوبهم وعقولهم بما يحب ويرضى. يبقى التزكية هي علم. هذا العلم خلاصته هو التنمية والتطهير، تنمية شيء وتطهير شيء. والتزكية ديت تشتغل على حاجات كتير، تشتغل على القلب، تشتغل على الروح. يعني احنا هننمي الروح ونطهرها، هننمي القلب ونطهره، هننمي الفكر ونطهره، هننمي الجوارح ونطهرها. وصل الفكرة؟ فالتزكية مثلا في موضوع الفكر، التزكية في علوم الفكر، علوم الناس كلها هي علوم، بذلك الإنسان اللي عمره 50 سنة، صح؟ يعني علم الطب، علم الهندسة، علم الإنسان، يعني الطب حياة الإنسان وجسم الإنسان، الإنسان اللي هو آخره 50 60 70 سنة، 100 سنة يا سيدي. لكن علم التزكية بيقلب فكرك، بيكلمك في عمرك اللي هو مليارات السنين اللي أولهم أول 50 60 سنة، ففكرك بيتغير. فاهمين؟ يعني أنا كدكتور علمي اللي بدرسه بعيد عن الإسلام وبعيد عن أي حاجة تانية، أنا بدرس إن الإنسان ده عمره على قد 50 سنة دي. لا، التزكية ما بتقوليش إن العمر الإنسان كده، بتغير فكري، بتغير فكري، بتقول لي إن عمرك مليارات السنين أولها وبدايتها الحبة اللي أنت هتعيشهم دول. فيتغير فكري في الموجودات، بتغير فكري في كل اللي حواليا، بتغير فكري إن الملائكة بتحفك إلى السماء. ففكرك يتسع يتسع يتسع، تبدأ تعرف حقائق الأشياء وتعرف الأفكار الفاسدة. وأخطر فكرة فاسدة على الإنسان هو أو هي أن يكون كاذبا في تفكيره. أنتوا عارفين اللي خلى المشرك مشرك إيه؟ إنه كذاب. لذلك ذم الله سبحانه وتعالى التفكير في القرآن ومدحه. مدحه لما كان تفكير لإنسان طالب للحق، وذمه لما كان التفكير لإنسان طالب للباطل. فذم الوليد لما فكر إنه فكر وقدر. فالقرآن ذم التفكير الذي يراد به الباطل ويراد به الصد عن سبيل الله. زي واحدة كده تفتح المصحف وتدور على في كتب المفسرين ليه؟ عشان تثبت إن مفيش حاجة اسمها تعدد، والتانية تثبت إن مفيش حاجة اسمها القوامة. ده مش تفكير، ده تفجير للقلب وتدمير للقلب. واحدة ست طيبة كده، لكن سبحان الله بقى التأثير، بتقول لي يا شيخ مش قول الله سبحانه، ومتصلة بي ومشغلة السبيكر وجايبة زوجها وبتاع وبتشهدني، هم ناس أفاضل، لكن سبحان الله التفكير بقى. بتقول لي أليس قول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مش يا شيخ أنا بتدبر الآية دي فوجدت إن الآية دي ما بتقولش إن الفكر اللي تسمم بيه عقول كتير من الرجالة. طيب إيه يا أمي اللي بيقول يعني أتحفينا بالتدبر الجديد؟ قالت لي إن الآية بتقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني تتجوزوا يتامى. قلت لها طيب خلينا نكمل معاكي، اليتيمة اللي هي سنها قد إيه؟ قالت لي عادي يعني لغاية 18 20 سنة، وهي مشغلة السبيكر وزوجها سامع. قلت له سمعت يا حج؟ فهي الحجة بتقول لك لو هتتجوز نشوف لك بنات يكونوا فاقدين لأبيهم بس سنهم ما يعديش 20 كده. أنا فاهم صح يا أمي؟ قالت لي استنى لأ. قلت لها إيه اللي لأ؟ قالت لي أنت فاهم صح بس ما تكلموش، كلمني أنا. فهي اتخضت من لو الواحد تنزل في الخطاب على هذا الكلام، أي كلام في أي كلام. طيب ما تفهم الآية وبغض النظر بقى التطبيق والكلام ده، لكن يا جماعة يعني في فرق، من هناك من يبحث عن مراد الله وهناك من يبحث عن مراد نفسه. طبعا الآية عشان اللي يسمع الآية ويقوله والله فعلا صدق الست دي اتخضتني وكلامها صحيح، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أنت لو خايف تتجوز بنت يتيمة وخايف إنك في المهر بتاعها مش تدهولها صحيح وتيجي عليها والكلام ده، فانجحوا ليكم مخرج تاني. روح يا سيدي اتجوز، ابعد عن اليتامى، عندك واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ابعدوا عن اليتيمة طالما أنت قلقان لا تظلمها. سبحان الله. الخلاصة يعني اللي الواحد عاوز يقوله ان الواحد ممكن يفكر بس التفكير بتاع الوليد، تفكير يبحث عن مراد نفسه. ولذلك انا بحذر الاخوة والاخوات ونفسي اولا قبلهم، اوعى تبحث في الحق الوحي يعني كتابا وسنة وانت بتدور على ما يؤيد فكرك. ماشي؟ انك تدور ما يؤيد فكرك، زي برضو الناحية التانية ان الراجل مش وراه الا الآية دي. تلاقي الرجالة كتير مش وراهم الا الآية دي، فانكحوا ما طاب لكم ايه، قولوا انتوا بقى خلاص. فكل واحد بيلعب بمراد الله. والناحية التانية النساء برضو مش وراهم الا او بعض النساء حرج من هذه الآية، فلا هذا ولا ذاك، في الاخر خالص لن يصح الا مراد الله سبحانه وتعالى. فللواحد يريد ان يضغط على نفسه فيه ان التزكية يا جماعة بتنمي الفكر وبتنمي برضو القلب. وقارن بين رجل قلبه مهتم بالله ورجل قلبه مهتم بامرأة، ستجد الفرق بينهم كالفرق بين الله وبين المرأة. قارن بين رجل اهتماماته وصلت انه بيفكر كيف سيلقى محمد عند الحوض، كيف سيأخذ كتابه بيمينه، كيف سيلقى ربه لقاء مشرفا، وكيف سيخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ده همه. وبين شخص همه ان يجمع 1000 دينار ويتجوز فتاة جميلة وإن يسافر بلاد مش عارف ايه، هو حلال ولا حرام يا شيخ؟ بعيد عن القصة دي دلوقتي، انا بقول لك قارن بين هموم هذا وهموم ذاك. التزكية بقى بتيجي بتنمي القلب بقى وتطهره من الدوشة دي كلها. التزكية بتنمي النفس من تلك النفس الأمارة بالسوء للنفس اللوامة للنفس المطمئنة. بتطهر نفسك من النوازع الشهوات، هي مش هتلغي الشهوات انما بتهذبها عشان كده دايما إذا وجدت الإنسان المزكي حقيقة تجده ناميا في كل شيء، مطهرا من كل شيء، مطهرا من كل شيء. وإذا رأيت الرجل المدسة تجده ميت خبيث عافانا الله وإياكم. المعنى ده مهم إن الإنسان يدركه. ولو تأملنا في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الآية دي أتت على هذا النحو 4 مرات، قدمت التزكية على العلم 3 مرات والعلم على التزكية مرة واحدة. وطبعا بقى الهون أفضل والهون مش عارف ايه والقصص اللي الكتير بيتكلم فيها، لكن الخلاصة أن العلاقة بين التزكية والعلم علاقة تكامل لا علاقة تفاضل. الاثنين بيكملوا بعض، مش الاثنين أفضل من مين أفضل ومين مش أفضل. زي واحد كده يقولك البنزين أهم في العربية ولا الفرامل؟ الاثنين بيكملوا بعض، لأن أنا محتاج للاثنين وأنا ماشي. فمفيش حاجة اسمها أفضل. التفاضل ده مسألة نظرية انت فكر فيها، لكن عمليا انا محتاج الاثنين. فالعلم والتزكية الاثنين لا ينفكون عن بعض، علاقة تكامل لا تفاضل. الآية دي بتقول لنا ان التزكية احدى وظائف الانبياء، فالنبي وظيفته التزكية وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة. بنشوف دور قرآن كتير، صح؟ بتعلم القرآن، بنشوف أماكن كتير معاهد شرعية، فين الدور اللي بتعلم التزكية؟ هنا بقى العمق. بنلاقي ناس كتير بتتكلم في العلم، بتتكلم في القرآن، فين التزكية؟ هنا بقى بيكون دور رأس المال البشري اللي بيتكلم، الداعي أو العالم أو المعلمة أو الشيخ اللي بيتكلم بقى، ده لازم يكون مصبوغ بالتزكية. عشان كده في بداية المجلس نبهت اللي بيكون متصدر ولم يكسره العلم ده هيكون فيه مشكلة، وهأكد تاني وتالت وعاشر. أنا مش عاوز تيجي تقول لي أنا عندي مساق اسمه مساق التزكية باخده في المعهد الشرعي اللي أنا فيه، ولا أنا في الحلقة باخد، لا لا لا لا. التزكية علم في الدرجة الأولى كما قلت لكم، كالسباحة. دايما افتكر السباحة علم في الميدان، لازم تنزل المية. أما أنك تدرس، جميل أنك تدرس، ولازم يبقى في مقاييس بتتبعك أنت نزلت الميدان ولا لأ. فالتزكية الآية دي بتقول لنا أن هي وظيفة الأنبياء، والتزكية مش مجرد وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لأن احنا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. وظيفة التزكية إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم عنه: ويزكيكم. إذن أنا إذا كنت متبع للنبي لن أكتفي بتزكية نفسي وفقط، ولكن تزكية غيري أيضا. فالآية دي بتقول لي زكي نفسك عشان ترتقي، فإذا ارتقيت زكيت غيرك. جميل. الآية دي بتقول لي إن العلم والتزكية بيشتركوا كويس قوي في بناء الإنسان، لأن العلم وظيفته إيه يا جماعة؟ ركزوا في الكلام ده، أعتقد إن هو كلام هيفرق معاكم. العلم وظيفته بناء الوعي. طب والتزكية؟ بناء الصدق. والصدق والوعي هم أساس الإنسان المتكامل الكمال البشري. العلم وظيفته بناء الوعي، يبني دماغك. طب والتزكية؟ تبني الصدق في قلبك. فالتزكية وظيفتها الأساسية تعريفك بالله. طب والعلم وظيفته الأساسية يعرفك بمراد الله. تاني، تزكية الوظيفة المركزية ان هي بتعرفك بالله. طيب العلم بيعرفك بمراد الله. عشان كده محمد لما كان يعرف الله بيقول له لما بيشوف تسلط الظالمين، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجرية مجرية السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. هذا دعاء من يعرف الله، ده مش دعاء واحد حافظ، ده دعاء يعرف ربه. فالتزكية بقى بتخليك تعرف ربنا، عارف امتى تدعي. فالتزكية والعلم بيبنوك، واحدة بتعرفك مراد الله، واحدة بتعرفك الله. وكم من إنسان يعرف مراد الله ولا يعرف الله؟ صح، شفتوهم؟ شفتوا الناس دي تعرف مراد الله ولكن لا يعرف الله؟ الشخصيات دي شفتوها في حياتكم ولا ما شفتوهاش؟ غالبا الشخصيات دي في جملة ناقصة بقى معاهم، او في، لو ده المدخل هيبقى في مخرج. عارفين هو المخرج؟ المخرج انه يستثمر مراد الله لنفسه، بيستثمر مراد الله لنفسه. ربنا يسترنا وإياكم. وكم من إنسان يعرف الله ولا يعرف مراد الله؟ كم من إنسان يعرف الله ولا يعرف مراد الله؟ دول الخطر منهم إيه؟ إن ورع وتقواه المتحمس ممكن يدفعه الجهل إنه يتشدد أو إنه يشطح. عشان كده التكامل لا يكون إلا بالإثنين، بالعلم يبني الوعي، والتزكية تبنى الصدق. وبناء الصدق من أخطر الأمور في بناء نهضة هذه الأمة، لأن الإنسان إذ لم يبنى فيه الصدق هيتكون عنده فكر موافق لشهوات النفس. شوف، تتكلم مرة مثلا على الاختلاط مثلا بين الذكور والإناث ومش عارف يقول كده، ده كله دي اختلاط المحرم. تلاقي واحد يرفع ايده ويبدا يدنه يقول لك ادله ومش عارف ايه وبتاع، طب وهتقول ايه في حديث كذا وام الدرداء وقابلت سلمان الفارسي ومش عارف ايه، بعد ما تخلص خالص تقول له ايه؟ طيب انت عارف عمر ام الدرداء كان كام سنه وسلمان لما تحدثوا مع بعض؟ لا. طب انت قرات ايه غض البصر يسكت؟ هذه الآية فقط تعطيك الجواب. إذا كان الله يمنعك من النظر، هل سيسمح لك بشيء ثاني؟ إنك تاخد الكشكول الجامعة وتقف معها بالساعتين وبلاس والله بنتفق على المشروع. فالحقيقة اللي بيدنه يتكلم ده لا يبحث عن الحق ولكن يبحث عن مراد نفسه. كتير، شفتوا كمية في الكتير دي؟ من الأخوات العاملات والإخوة اللي بيتبسطوا جدا جدا في العمل وشغالين وسط الفريق النسائي ليل نهار في الجامعة ولا في المصنع ولا في الشركة ولا في أي حاجة، يظل يقول لك أدلة كتير جدا، هو يعلم أنها تؤكد على مراد نفسه لا مراد الحق سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة، بدل من أن تفتح الكتب وتبحث عن نفسك، ابحث عن ربك ومراد ربك ترتاح. إن في ناس بتظل تدور حول نفسها، هو الشاب اللي بيدنه ينظرك وهو في الجامعة، هو اللي بينظرك وهو في الجامعة ده، والاختلاط ولقى شيخ وبتاع واللي فيها زي أختي وزي بسنت بنت عمتي ومش عارف ايه الكلام الجميل ده. أول ما يتجوز ايه اللي يحصل؟ متضايق جدا ان زوجته بتكلم حد في اللي في الشغل، تقول له يا دكتور محمد خلاص ان شاء الله النهارده وبتاع، انت بي لا انا حاسس كده ان الموضوع كده طول ومش عارف، فتيجي فتقول له ايه يا عم مش مباح؟ ولا ما كانش مباح. هو الحقيقة إن هو ما زال يدور حول نفسه. لما كانت نفسه بتبحث عن الحديث مع الفتيات صار الحديث معها إيه؟ مباح، واللي فيها وأم الدرداء وسلمان. ولما صارت نفسه بتبحث عن الغيرة على الخطيبة اللي خطبها ولا مراته صار الحديث مع الشباب محرم. على فكرة هو ما تغيرش في البحث عن الحق، هو كل اللي فيها بس مراد نفسه تغير، بس هو هو اللي بيمنع زوجته ده أو خطيبته بحجة الغيرة واقع في حتة تانية. طبعا أتكلم على بعض الظواهر، لا أعمم، واقع فيه في موضوع تاني في نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. فالخلاصة إن التزكية الوظيفة المركزية ليها بعد ما قلنا إن ركنيها التنمية والتطهير هي بناء الصدق، بناء الصدق الذي يؤهلك للبحث عن الله ومراد الله، والبعد عن البحث عن الهوى ومراد النفس. عشان كده تقول له يا رب أنا أريدك وأريد مرادك. لو هنقول الوظيفة الوجدانية للتزكية هتكون إخراج العبد من داعية هواه لداعية مولاه. الشاطبي بيقول في قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فكون التزكية تخرجك من اتباع الهوى إلى اتباع المولى، فهي تخرجك من الضلال إلى الهدى ومن الكذب إلى الصدق. بل الشاطبي سبحان الله لي كلمة جميلة أوي أوي أوي في إنك إزاي لو ما يكون قدامك مسألتين قرارين قولين تختار الهون منهم. بيقول لك يعني خلاصة كلامه، يقول لك لو قدامك مسألة فقهية وانت بتبحث لقيت قولين، القول ده معه أدلة قوية وهذا القول معه أدلة قوية، سألت المشايخ سألت العلماء، علماء قالوا القول ده وعلماء قالوا القول ده، وانت محتار تاخد القول هون، الشاطبي يقول لك سهلة سهلة خالص. فالشاطبي قال لك أنا هريحك في الموضوع ده، هساعدك. قل لنا يا شاطبي يا إمام يا كبير يلي بتفهم. ودي من حاجات الجميلة أوي يا جماعة، كلما شوفوا أفضل رد إنك ترد على الناس المنحطة الذين يتكلمون عن أسيادهم إنك تتكلم عن هؤلاء وعلم هؤلاء وتشرح كتب هؤلاء وتعلق على بعض كلام هؤلاء. ما تنشغلش قدامك يعني تدخل في حوارات اللي هو يتكلم وانت تتكلم، لا ما لا اتكلم عن ايه، عن علمهم. افضل حل او استنصر قضية، لا انصر منهجهم، هات كتاب كده الى الهدى اتنا وعلق عليه، هل كتاب كده كيف اتوب وانشره، أصول الوصول إلى الله وأعلق عليه، في حاجات كده هي دي اللي معناها خلاص، يعني ده أفضل الردود العملية. الشاطبي بيقول لك سهلة، أقول له يا شاطبي أعمل إيه؟ يقول لك الشريعة الأصل أنها أتت لمخالفة الهوى ولا الاتفاق مع الهوى. أصل الشريعة الوحي أصلا جاي موافق للهوى ولا مش موافق للهوى؟ مخالف للهوى. الشريعة أتت موافقة للفطرة مخالفة للهوى، لذلك الله سبحانه وتعالى قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أليس كذلك؟ فقال لك شوف هواك أنت مع القول الهون، لو القول الثاني خد الأول، طب مع الأول خد الثاني، طب ليه يا شاطبي؟ ما اتفق بقى معاك، قال لك من مقاصد الشريعة أنها تخالف الهوى، وبما أنك أنت احترت تماما والقولين بقى قدامك سيان ومش عارف تاخد القول الهون، شوف هواك فين وخلفه. ده بقى ده إمام كبير، ده إمام فاهم مقاصد الشريعة كويس أوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، وأرجو أن يكون هذا المجلس هو بكورة الكلام عن علم التزكية ومبادئ في علم التزكية والفهم، وإن شاء الله نرتقي ونتقي حتى يعني يوفقنا الله سبحانه وتعالى. في سؤال جميل بيقول: طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتي قلبك؟ نعم، استفتي القلب الطاهر النقي الذي يعلم عن الرب العلي. لو قلبي أنا طاهر ونقي أستفتي، فقلب اللي القلب ده أنا لو استفتيته جميل، فما فيش مشكلة إلا أنا أستفتي هذا القلب. ومن استفتائي لقلبي إن قلبي قال لي اللي متعلم عن رب جل وعلا وعن الوحي إن خالف هواك. فنسأل الله أن يبصرنا وإياكم ويوفقنا وإياكم.